باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. وكل عام وأنتم دائما بخير. شبكة فاروزة وخميسة على طرحة مصرية حسب النجوم للعروسة في ليلة قمرية شبكة فاروزة وخميسة على طرحة مصرية يوم خمسة فتح وردها قالوا الكتاب سعدها يوم خمسة فتح وردها قام الفنار نور أنور من الأول واللنش متزوج Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وعلي الدحكاية. ومعنا الصديقة إيناس محمود وحتقدم إهداء لهذه الأغنية. أهلا بك يا مدام منى، وكل سنة وانتم طيبين، وأسرة البرنامج العام كلها طيبة إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك إن أنت تعبتي نفسك وجيتي عشان تقدمي هذه الإهداءات. في البداية أنت عايزة تسمعي إيه الأول؟ أنا عايزة أسمع أغنية هاني شاكر علي الضحكاية علي. طيب الإهداء بقى لمين؟ بهديها لجوزي على عيسى، والابني أحمد، والابني محمود، والأخويا الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وولاده مراد وعمر. كل سنة وهم طيبين، ومبروك النجاح لمراد وعمر. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مين تاني؟ بهديها لجميع الأصدقاء معايا في الشغل، شادية وولادها وزوجها حسين ووفاء وزوجها وأولادها، الأستاذة إيمان بشمهندسة ناجية وأولادها، والعميد صبري، وكل سنة وهم طيبين كلهم. وطبعا يعني منساش تهنئة خاصة جدا جدا جدا لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على فيسبوك، والأساتذة سمير عبد الحفيظ وعصام المحلاوي ومحمد أبو الخير ومحمد الطواب ومحمود البرعي ويسري ياسين. كل سنة وانت طيب يا أستاذ يسري، والأستاذ إبراهيم شاوي حجر وعلي موافي والكابتن علي المرشدي والدكتور جلال الشاعر ونغم وتغريد ورأفت العموري ورجب فهمي وعلي أبو ويطة ومدحت المدني وعماد يوسف والمستشار دكتور عادل زكريا وأحمد عبد الوهاب وعبد العزيز القصاص ورضا سمير أبو سمرة وحلمي سالم ومحمد طه مرسي الأزهري وصادق يوسف وأم عبد الرحمن حبيبتي وهدى أنجيل ووفاء الكاشف وشاكر صبري وأسامة الطحاوي ومحمد علي الطحاوي وشاكر حافظ وتيسير أبو غزالة وسناء مصرابي وفريدة الحرف. وكل سنة وهم طيبين جميعا، ولو نسيت اسم أسفة وبعتذر. علي الضحكة يا وميلي، حبيبي خايف من حزن تميلي والفرح ما بينا يوالي وعلي نحتفل أيها الأصدقاء في هذه الحلقة بذكرى رحيل الشاعر عبد الرحيم منصور، وتوافق ذكرى 28 يونيو، ومن أغانيه بحلم معاك لنجاة. أجمل التهاني قلبية إلى الإبن الغالي ممدوح جبر فودة بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من الحاجة أم ممدوح ومن الوالد محمد جبر فودة ومن الزوجة ناهد وأيضا من الأخت مروة وزوجها وأبنائها، والجميع يهدون أجمل الأمنيات إلى الأب محمد جبر فودة بتمام الشفاء إن شاء الله. أيضا أجمل التهاني وتهنئة خاصة جدا من الأخت أم عمر والابن عمر والابنة فاطمة، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى الابن ممدوح محمد جبر فودة بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من مدحت المدني بالفيوم إلى الشقيق الغالي مصطفى المدني ببورسعيد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك بالتهنئة أمي ريهام وريهام وهويدة والأمورة جنى ومديحة ومروة ومحسن ومنى ومجدي المدني وسعاد ومحمود ونادية وفيفي ومجد المغربي بالقاهرة، وأيضا من الحاجة سميرة سبع وصباح فياض وفاطمة مرجان وسارة وسلمة، وألف ألف مبروك وكل سنة والغالي مصطفى بصحة وسعادة وعيد ميلاد سعيد. أيضا أجمل تهنئة قلبية إلى الغالية إسراء رأفة العموري بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا إسراء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من شاكر صبري إلى ست الحبايب بمناسبة أداء العمرة، ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. التهنئة أيضا من الأستاذ سامي أحمد خلف والأستاذ محمد أحمد خلف والأستاذ هشام أحمد خلف. تهنئة أيضا من الأستاذ الدكتور سعيد بسيوني من كفر سليمان والأستاذ حسن طمان مدير مدرسة السادات الابتدائية، ومن الأستاذ هاني الدلنجاوي من كفر سليمان بدمياط. وأيضا الصديق شاكر صبري يقدم أجمل التهاني للعروسين المطرب الشاب هاني محمد الأشقر وعروسه كريمة، ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الحاجة عزة حافظ سليم ومحمد صبري حافظ والسيد صبري حافظ بالكويت والكابتن حسام صبري حافظ وهاني إبراهيم وكل العاملين بمركز الشباب بكفر سليمان البحري. ترسينا ونبحر تاني نشاطي وأمالي العالم كله بأسراره عايش ويايا عايش جوايا طول ما انت في الرحلة معايا اسمك واسمي والأغنية التالية أيها الأصدقاء إن شاء الله مع دمك لمحمد أنديل. أجمل التهاني قلبية من بابا جمال منصور وماما إلى الابنة الغالية نورهان جمال والابن الغالي سيف جمال بمناسبة نجاحهم بتفوق. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق رجب فهمي إلى الابن الغالي أحمد رجب بمناسبة الترقي. ألف ألف مبروك. وإلى الابن الغالي إيهاب بمناسبة نجاحه في إعداد كلية فنون جميلة. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون وتهنئة البرنامج أيضا. هذه تهنئة قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى ابن الخالة محمد منصور فكري السبكي بمناسبة حصوله على ليسانس تاريخ جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك. وإلى زوج الأخت محمد سلامة دويدار بمناسبة العودة إلى أرض الوطن بالسلامة. حمد الله على السلامة. وإلى بنت الأخت بسملة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وإن شاء الله تمام الشفاء لبسملة بإذن الله. وإلى الإبنة الغالية مريم مع التمنيات لها بالشفاء إن شاء الله. مرة تانية بنقول لبسملة كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني قلبية إلى الصديقة الغالية إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الزوج كابتن علاء الدين عيسى والابن الصحفي أحمد علاء والابن محمود مع التمنيات لمحمود بالنجاح إن شاء الله في كلية الحقوق. وأيضا تهنئة خاصة جدا من الأخ الكاتب الصحفي محمد حافظ رئيس تحرير آخر ساعة وأولاده. أيضا يشارك في التهنئة كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأساتذة

القصر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال. الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال. ويلي قلبك زي بال وحب الله يرحمك. يلي قلبك زي بال وحب الله يرحمك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد ما. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي صلاة النبي لثلاثي المرح، لحن محمود الشريف، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، حيث ذكرى رحيله توافق 29 يوليو من عام 1990. مدة هذه الأغنية 4 دقائق و20 ثانية. مهندس وصنايعية ونجارين أصدقائي المستمعين، في ما يطلبه المستمعون في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الفنانة المتميزة صاحبة الصوت الجميل الرقيق الفنانة أسماء هان، وكان ذكرى رحيلها يوافق 14 يوليو. معي الشاعر الرقيق وأستاذي وأستاذ أجيال الأستاذ فاروق شوشة. أهلا بك يا فندم وما يطلبه المستمعون. أهلا بك، وكل عام وذكرى أسماء هان موجود صداها في برنامجك. أشكرك. بما إن حضرتك لك ذوق متميز، اختر لنا أغنية لأسماء هان نحيي بها ذكراها. أولا، أسماء هان بين المطربات هي صاحبة الصوت الماسي. الله. والماس هو أعلى درجة في المعادن النفيسة، و كل ما تغنيه أسماء هان جميل، لكن في هذه المناسبة ربما كانت أغنية ليالي الأنس في فيينا هي التي أذكرها لكي أسعد بها المستمعين. في الجو لو غرنا واختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم يلي كان يشجيك أنيني، شعر أحمد رامي ولحن رياض السنباطي، والإهداء لكل المستمعين.